نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير. هذه قراءة للتعليقات الجلية على شرح مقدمة الآية الرومية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح التميمي رحمه الله. قال واحد من باب الإعراب. قال المؤلف رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم واختلاف العواقب الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قوله رحمه الله الإعراب. ليس المقصود من هذا الباب لغات الإعراب، ليس المقصود منه أن يبين كيف نعرف الجمل، وإنما المقصود منه بيان باب في النحو وهو باب الإعراب والبناء. فما معنى الإعراب وما معنى البناء؟ قال هذا معرب، هذا مبني، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن نتعلم كيفية الإعراب في هذا، لكن المقصود أن يتبين لك أن هناك كلمات معربة وهناك كلمات مبنية. فما المقصود بالإعراب والبناء؟ هذا هو المقصود من هذا الباب، هذا المقصود من هذا الباب. نعم. الإعراب في اللغة يقال أعرض عن الشيء بمعنى أفصح عنه، وتقول أعرضت عما في نفسي يعني أفصحته. نعم. فالإعراب في اللغة الإفصاح عن الشيء. وفي الاصطلاح قال المؤلف رحمه الله هو تغيير أواخر الكلم. وعليه فإذا قلنا لك أعرض بالكلمة يعني أفصح عن أهل بيان نوعيها من جهة الإعراب، هل هذه فاعل أو مفعول أو تمييز أو حال أو كذا. أعرف أفصح، أعرف هذه الجملة، أفصح عن أنواعها وموقع كلماتها من جهة الرافع والنصب أو جر، مبينا تعليل ذلك. نعم. وفي الاصطلاح قال المؤلف رحمه الله هو تغيير أواخر الكلم، فلا بد من التغيير من ضم إلى فتح إلى كسر إلى دخول. هذا هو معنى الإعراب. فالإعراب إذا هو تغيير أواخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة عليه، تغيير أواخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة على هذه الكلمة. الكلمة في حد ذاتها حينما نضع كلمة نقول محمد، محمد، فأنت لا تدري هل ترفع هذه الكلمة أو تنصرها أو تجرها أو تجزمها، ما تدري. فإذا أقمنا عليها عوامل فإنه يتحدد حينئذ بيان موقع هذه الكلمة رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما أو كذا. فكلمة محمد هذه الكلمة نستطيع أن نجعل لها أحوالا مختلفة على حسب العوامل الداخلة عليها. فمثلا لو قلنا كان محمد طالب علم، فما موقع محمد هنا الإعرابي؟ مرتب على كلمة محمد في الجملة هذه التي سمعت بها، كان محمد طالب علم، فإعراب محمد إيه؟ كان. إذا جاءتك كان أو إحدى أخواتها خلاص ريحتك فيما سيكون بعد. إذا ستكون الجملة جملة اسمية، وما يكون بعد كان سيكون اسما لها وفقط. طيب محمد اسم كان كويس، مرفوع وعلامة رفعه الضم، فكان ترفع ما بعد لو ابتدا وسمى اسمه. طيب طالب او طالب علم، نقول طالب علم ولا طالب علم؟ طالما جبنا بكان اسما وقلنا بان اسم كان مرفوع فعرفوا لابد له من خبر، ويكون الخبر كان منصوب. كان محمد طالبا ولا طالب ولا طالبين؟ طالبا بالفتح على انه خبر كان منصوب وعلامة نصبه الحفة الطائرة على آخره. طيب علم يبقى إذا نقول وهو مضاف طالب يعني نقول وهو مضاف وعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جريه الكسر. يمكن أن يأتي المضاف إليه مرفوعا يمكن يأتي المرفوع مجرور دائما إنما المضاف زي ما هو معنا حق المقرر. طيب لو قلنا إن محمد عايزين ندخل مكان كان إن يلا أدخل إن وغير الجملة وأعرفها إن محمدا طالب علم إذا إن محمدا تغير هناك كانت محمد هنا محمد هذا هو الإعراب نسميه إعراب لو تغيير أواخر الكلمة حسب العوامل اللي تدخل عليه. لما كان داخل كان رفع كان محمد لما دخل هنا هون إن نفضل يبقى إن مضاف إليه مجهول عندي هيك الكسر. طيب لو قلنا طيب سلمت على محمد طالب العلم نعرف ما تقول ايه طيب في علم ماضي ما بني على نعم تخصص صحيح بس انت كويس من هو كويس يبقى مبنى على السكون اتصال بايه سلمنا وتاء فاعل وتاء ضمير ولا اسم ولا فعل ولا ضمير مبني ولا ابن عرب مبني سلمت مبني على ايه على الضم ليه قلت الضم لان عليه ضمه مبنى على الضم ها اما اقول مبنى على الضم نسكت ولا اقول مبنى على الضم ايه طبعا قلت مبنى على كذا لازم تقول في محل كذا في محل رفع ايه فاعل محل رفع ايه فاعل طب ليه ما قلتش سبب والتاء والتاء فعل مرفوع خلاص بدل ما ارجع يعني الف اللفه دي الطوله دي كلها اقول خلاص مثلا فعل مرفوع ليه قلت مبنى على كذا في محل كذا ها عشان تبين الجمله طيب ما هو اول ما كنت الفاعل خلاص بقى الفاعل عرفنا الفاعل انها فاعل ومرجع كلامنا الى ما هي الفاعل لكن نقول قلنا هذه ليه لانها جاءت ما بين الفاعل لا تكيفها ايوه بس لانها ضمير والضمائر مبنيه خلاص دي مبنيه سلمته ما ينفعش اقول مرفوع لان المبني غير المعرض المعرض المرفوع عارفه هي الضمه كذا لكن هذا هو المبني على الضم ولهذا في الاعراب اقول الضمه والكسره والفتحه لكن في البناء اقول الضم الفتح الكسر وهكذا يبقى اللغه تتغير في الضم في البناء عن الايه الاعراب فلان تاء الفعل هكذا تاخذ هذا او سلم تو يبقى اذا تكون مبنية على الضم في محل رفع فعل هذا أصل إيه أصل موقعها الإعراب. طيب سلمت على محمد على حافظ يبقى إذا محمد تغير إلى مرة كانت مرفوعة كان محمد ومرة أصبحت منصوبة إن محمد ومرة أصبحت مجرورة على محمد الرفع والنصب والجر تغير هذا ليه؟ حسب العوامل التي دخلت عليها. وده لحنا نريد أن نقول بأن الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة على حسب العوامل التي تدخل عليها. طيب على محمد طالب العلم أحسنت كويس نعم يعني طالب بدل محمد أنا محمد طالب العلم ماشي المضاف المضاف إليه طيب أكمل وقوله رحمه الله طبعا البناء خلاف الإعراب البناء لزوم الكلمة حالة واحدة وانت بقى فرح نفسك تقول في محل كذا الأحوال لكن المهم انه ما يتحرك هؤلاء كذا لا يمكن حط كان هؤلاء ان هؤلاء نظرت الى هؤلاء كل واحد وانت بقى فرح نفسك تقول هذه كذا في محل كذا مبنى على الكسر في محل رفع مبنى على الكسر في محل نصب مبنى على الكسر في محل جر فالبناء عكس الإعراب إذن الإعراب تغيير أواخر الكلمة البناء لزوم الكلمة إيه؟ حالة واحدة نعم وقوله رحمه الله تغيير أواخر الكلمة خرج به ما لا يتغير آخره لا لعلة لكن لبناء ولا أحب أن نتكلم عن البناء على البناء حتى لا يشوش علينا لا يشوش علينا وقوله رحمه الله تغيير أواخر الكلم أواخر جمع آخر فالإعراب إذن يتعلق بأواخر الكلم لا بأولها ولا بأوسطها الكلمات الآن حركاتها تكون في الأول والأول وأفضل النحو عام النحو هو أواخر الكلم أما نقول نحن ندرس نحو يعني نكون دراستنا قائمة عليه على بيان الحركة الإعرابية للكلمة الأخيرة أما مسألة تعلق بالأول بالواخر بكذا هذا دخل الصرف فالصرف تتعلق أحكامه ببنية الكلمة ببنية الكلمة أما النحو فتتعلق أحكامه بأواخر الكلمة إعرابا أو بناء كل هذا لتحرك ولهذا إذا جئت تقرأ فتسكن يبقى أنت الآن لم تدخل للنحو عملا مطلقا قال محمد حينما ذهب إليه رجل إنك كذا ولا كلمة واحدة عرفنا منك من اللي جاب مين ولا من العلم ضرب محمد إبراهيم على رأسه ولا رأسه ولا رأسه على رأس لا خلاص فإذا النحو يعنى به تغييره فمهما يكون تفاصيح في اختيار الألفاظ لكن لا تحرك أواخرها فأنت لم تتكلم بالنحو مهما تكون فصيحة لكن النحو هو أن تعمد إلى أواخر الكلمة لتحركها بحركة مناسبة لهذا هذا هو في النحو نعم والذي يختص به الإعراب آخر الكلمة أما أولها ومختصها فهو لأهل الصرف لا لأهل فمثلا نصر فتح النون نعرفه من الصرف وتكون الصاد من الصرف أما تحريك الراء فهو من النحو وهو الذي يتغير أما أول الكلمة ووسط الكلمة فهو على ما هو عليه لا يتغير ولهذا تقول نصرا ونصر ونصر لم يتغير إلا الآخر ولهذا يركز علماء النحو على أواخر الكلم لأنها هي التي تتغير وقوله رحمه الله تغيير أواخر الكلم من أين إلى أين من ضمة إلى فتحة إلى كثرة إلى سكون وقوله رحمه الله لاختلاف العوامل الداخلة عليها لاختلاف جار ومجرور متعلق بقوله التغيير واللام هنا تعليلية يعني تتغير أواخر الكلم من أجل اختلاف العوامل، هذا هو الإعراب. وخرج بقوله باختلاف العوامل ما إذا تغير آخر الكلمة باختلاف لغات العرب. نعم. مثال ذلك، حيث بعض العرب يبنيها على الضم ويقول حيث، وبعض العرب يبنيها على الكسر يقول حيث، وبعض العرب يبنيها على الفتح يقول حيث، وبعض العرب يقول حاوث. وهذا ليس منحوا، إنما راجع إلى أساس نطق العرب بالكلمة. فحيث هذه مبنية دائما، لكن بعض العرب يبني على الفتح، وبعض العرب يبني على الضم، وبعض العرب يبني على الكسر. فهذا ليس ما إعرابا لها في أواخر الكلمة. فالتغير هنا ليس راجعا إلى الموقع الإعرابي، وإنما راجع إلى نص العربي لهذه الكلمة. طيب هل نستطيع إذا قال العرب كذا وكذا وكذا أن نقول هؤلاء أصاروا هؤلاء أصاروا؟ لا، طالما العرب نطق نقول خلاص هذا نطق صحيح، لكن إذا كان هذا على خلاف جمهور العرب فإننا نقول هذا وجه إيه؟ وجه في لغتهم، وقد يصل إلى أن نقول هذا وجه شاذ، يعني على خلاف ما نطق به العرب في الأصل. لكن العربي لا يفرط، العربي هل القاعدة؟ نعم قاعدة في اللغة، يخطأ في الأخلاق، يخطأ في العقائد، يخطأ في الأحكام، يخطأ في كل شيء، لكن إذا جئنا إلى اللغة فهو فارس ميدانها. نقول لغتك أيها العربية على رأسنا وأعيننا، أقبل ذلك فأنت حجة فيها. فالاختلاف هنا نعم لا، أن هذا انقطع في بعد العصور الأولى. أما حينما تسعب في اللحاب ودخل لسان العجم مع لسان العربي وأصبح اللسان مختلطا، هذا أيضا أول حصل التغيير. إنما الآن ما نسمع عن اللغة العربية إلا من أربابها وأهلها الدارسين لها، على أيضا تفصيلة الدارسين لها، وأصبحت العجمة هي المسيطرة علينا الآن. نعم. فالاختلاف هنا ليس باختلاف العوامل، ولكن باختلاف اللغات، فلا يعد إعرابا، فالإعراب باختلاف أواخر الكلم. لكن هناك بعض الأبحاث تقوم بها مجمعات لغوية وغير ذلك، حينما يضيفون ألفاظا مثلا أو تعديلا لبعض الأمور أو كذا، وتجمع عليه المجامع اللغوية في هذا، هذا لا بأس به في الجملة. حينما يجمع مثلا علماء اللغة على كذا، علينا مثلا هذا ندخله على أنه مثلا من المصادر، ندخله على أنه من كذا، هذا مصدر مثلا قياسي أو مصدر سماعي إلى آخره، لا بأس لا بأس. نعم. أما الحجة فيما ينطق فيه العربي، هذه حجة بنفسها. فالعبرة باختلاف أواخر الكلم من أجل اختلاف العوامل. وما هي العوامل؟ العوامل كلمات تتغير بسبب تغيرها أواخر الكلم. تقول جاء زيد. العوامل؟ العوامل كلمات تتغير بسبب تغيرها. تتغير بسبب تغيرها أواخر الكلم، يعني أواخر من العربة إيه؟ ألفاء. نعم. تقول جاء زيد آخرها التاء مضمومة، وتقول رأيت على أنها العربة على ما جاء زيد فاء ليه فاعل؟ لأننا نسأل سؤال من الذي جاء؟ فإذا بدأت الكلمة بفعل نسأل من؟ من الذي فعل هذا الفعل؟ جوابه والفعل. نعم. وتقول رأيت زيدا الآن صار مفعولا. إيه نعرف زيدا مفعول به. نعم. لأن العامل الأول غير العامل الثاني. نعم. وتقول مررت بزيد فقدناها لاختلاف العوامل. زيد أصبح جار ومجرور. إذن الأوامر تختلف باختلاف العوامل الداخلة عليها. إن دخل عليها عامل رفع رفعناها، عامل نصب نصبناها، عامل خفض خفضناها. وقبل المؤلف رحمه الله لفظا أو تقديرا متعلق بقوله تغيير أيضا، يعني أن التغيير يكون أحيانا لفظا وأحيانا يكون تقديرا غير ظاهر. يكون لفظا يعني ظاهرا في الله، زي الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. هل نقول التغيير هنا لفظا يعني بحسب العوامل الموجودة لفظا موجودة، أما تقديرا فهي على وجه التقديس، فقد تغير على حسب ما تقدره في الذهن، فيكون العامل نفسه مقدر، ويكون تغييرك لأواخر الكلمة على هذا على حسب هذا العامل المقدر. من جاءك اليوم؟ سؤال، فتقول محمد، بل رفعت بناء على تقدير في ذهنك. نعم. فإن كان الحق الأخير صحيحا فالتغيير لفظي، وإن كان معتلا فالتغيير تقديري. فحروف الكلمة ثلاثة هي الألف والواو والياء، وما عداها حروف تحرف. والحروف التي يتكون منها كلام العرب 28 خذ منها حروف العلات الثلاثة يبقى عندك 25 حرفا كلها حرف صحيح. فالراء حرف صحيح. فالحروف إما صحيحة وإما معتلة. يقال هذا معتل الآخر، يعني في آخره أحد الحروف الثلاث، الألف أو الواو أو الياء، الألف أو الواو أو الياء. قل دعا مثلا، يدعو، تقول يقضي، يرمي، ينجو، وهكذا. فالراء حرف صحيح، والباء صحيح، والجيم صحيح، والكاف صحيح، واللام صحيح. إذا 25 حرفا تتغير تغيرا لفظيا باختلاف العوامل لأنها حروف صحيحة، وثلاثة حروف لا تتغير تغييرا لفظيا لأنها حروف علة. يعني إيه حرف علة تغيرا تخبيريا؟ يعني ما تظهر علامات الإعراب عليها في الجملة، وهذا سيتفصله بينما إذا كان اسما مقصورا أو اسما منقوصا، ففي الغالب لا تظهر علامات الإعراب عليها ظاهرة. فحينما أقول مثلا جاء مصطفى إلى المدرسة، حضر مصطفى إلى المدرسة، رأيت مصطفى في المدرسة، نظرت إلى مصطفى في المدرسة. فمصطفى هذه عندك تكون إعرابها مقدرا أو يكون ظاهرا؟ يكون مقدرا، لأنه منع منظور الحركة هنا في الفعل. مثال ذلك، تقول جاء علي وعيسى. نعم. علي مضموم لأن آخره حرف صحيح، وعيسى غير مضموم فهو ساكن لأن آخره ألف والألف حرف رجل. فنقول علي فاعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والواو عاطفة، وعيسى معطوف عليه، مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما ينفعش اقول عيسو، يبقى نقول ضمه ايه؟ مقدره، ضمه مقدره. وتقول رايت عليا وعيسى. رايت عليا وعيسى. نعم. عليا اخره حرف صحيح، ولذلك تغير، كان الاول مرفوعا والان منصوبا، وعيسى لم يتغير لان اخره حرف عله. نقول يعني المقصود لن يتغير تغيرا ايه تغيرا، وانما التغير هنا يكون مقدرا. فقول عيسى تغير موقعه الاعرابي، لكن علامته لم تظهر. نقول عيسى منصوب على معطوف على عليا، يبقى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. أليس في لا هذه علي وعليا وكذا غير عيسى أو القاضي، هذه لام مشددة ساكنة ومتحركة. علي جمعت بين حرفين، حرف ساكن والآخر متحرك. لكن على هذا حرف، هذا يكون آخره مقدر. أو لبنى أو عيسى أو هدى أو منى، كل هذه نعم. وتقول مرات، وهذه تسمى ألف لازمة. إحنا عندنا عيسى ليس آخرها يا أن، إنما أخوها ألف إيه لازمة، وهي التي تكتب يا أن وتنطق ألفا. نعم. وتقول مررت بعلي وعيسى، العكس يقضي، يقضيها بأخرها يا، هذه يقضي مش يقضي، يقضي يرمي، هذه تكون علامته مقدرة. نعم. علي تغير إلى الخفض وعيسى لم يتغير، إذا علي معرب لأنه يتغير آخره لفظا باختلاف العوامل، وعيسى معرب لأنه يتغير آخره تقديرا. لا تضرب عليه الحركة الضمة والفتحة والكسرة، ولهذا قال المؤلف لفظا أو تقديرا. مثال على كيفية الإعراب اللفظي والإعراب التقديري. أولا الإعراب اللفظي، قام محمد، قام فعل ماض نحو فاعل ماض، محمد فاعل مذكور، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأن آخره حرف صحيح. ثانيا الإعراب التقديري، قام عيسى، قام فعل فاعل ماض، وعيسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. الآن تغير آخره لكن تقديره، ولهذا نقول ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لأنه يتعذر أن تضمه أو تفتحه أو تكسره، فلا يمكن أن تأتي الألف مفتوحة ولا مضمومة ولا مفتوحة. سبق أن قلنا إن حروف العلة ثلاثة، وهي الألف وهي أعلها، لأنها لا يظهر عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة يتعذر الظهور عليها. الواو والياء، الواو والياء أهون من الألف، لأن الواو والياء تظهر عليهما الفتحة، يعني في حالة النص، حالة النص تظهر الفتحة. أقول أن يدعو مثلا او ان يرمي، فالذي ينتهي بالواو والياء في حاله النص تظهر العلامه عليه، اما في حاله الرفع وفي حاله الجر تكون مقدره ايضا، فهي اخف عله من الالف. فالالف لا تظهر علامات الاعراب عليها مطلقا، سواء كان في حاله الرفع او في النص او في الجر. اما الياء والواو فتظهر عليها العلامات في حالة النص، أما في حالة الرفع وفي حالة الجر لا تظهر عليها العلامات. لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو يبقى ندعو نعرف إيه، ندعو في المضارع منصوب علامة نصبه الفتح، منصوب بسبب لن، نقول لا تنصب، لن ندعوه، يبقى ظهرت الفتحة منه. رأيت القاضية في المحكمة. القاضي نعم. منصوب بحث الحق العلمي. إيه؟ منصوب بحث الحق العلمي وأقول عن طبعا عن العلم. إنما قوم جت قوم الجماعة الثانية. قوم الجماعة إيه؟ عن الحق. أيوة ماشي بس الحركة هنا حركة إيه؟ وقت القاضي. هو حث الحق العلمي. يعني أصلها؟ ندعو. إيه؟ ندعو ندعو. لا لا لا أصلها إيه؟ أو لم إيه؟ الأرض واو عليها فتح ولكن فتح واو عليها فتح هنا الواو دي الكلمة مش قصرية الكلمة أي ولكن هي بتعود على الكلمة هي واو الجماعة إنما الواو الأصلية فجرة وعبودة عنها بالواو العين وعبودة عنها بالضم هي فوق العين الآن حركة الإعراب دي ظهرت على الواو ليه؟ نعم حركة الإعراب دي اللي هي فتحة ظهرت على الواو ليه؟ حينما نأتي مثلا نعم حينما أقول مثلا إيه؟ الأولاد يدعون آباءهم مثلا لحضور المدرسة كويس لما ندخل أداة نص هنقول الأولاد لن يدعو آباءهم إلى المدرسة. طيب ليش لن يدعو آباءهم إلى المدرسة؟ حذفت حذف هنا النون ليس الأفعال الخمسة. طيب لن ندعو من دونه إلها. فالذي يظهر انه هنا الحركة هنا حركة الإعراب يعني أساسية لن ندعو بسبب لن فتح آخر نصب يعني آخر الفعل ندعو لن ندعو نعم لكن مثلا لما نقول أولاد لن يدعوا آباءهم الأولاد لن يدعوا آباءهم ماشي نقول هنا منصوب وعلامة نصب حذف النون أو مجزوم وعلامة الجزم حذف النون نعم نقول رأيت القاضية ونتظهر عليها ضمة رأيت القاضية المفعول به أيضا منصوب على نصب فتحة الظهر ففي حالة النصب تظهر العلامة على آخر الفعل أو على آخر الاسم أما ما كان آخره ألفا فهذا لا تظهر عليه علامة الإعراب مطلقا لا الألف لا الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة نعم ولا تظهر عليهما ضمة ولا كسرة ولا نقول منع من ظهورهما التعذر ولكن نقول منع من ظهورهما الثقل يعني أن ظهور الضم نجي على الياء والواو ثقيل وظهور الكسرة عليهما ثقيل يبقى هناك الآن فرق بين ما كان آخره ألفا وما كان آخره ياء أو إيه أو واو ما كان آخره ألفا هذا لا تظهر عليه علامات مطلقة في جميع أحوال رفعا ونصبا وجرا وما كان آخره واو أو ياء لا تظهر عليه علامات إلا في حالة النصب هذا أول فرق الفرق الثاني أن ما كان آخره ألفا نقول حال الإعراب نقول هذا مثلا مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة أو منصوب على الفصل فتحة المقدرة أو منصوب على الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر يعني استحالة الأمر في ما كان آخره ياء نقول منع من ظهورها مثلا حكم القاضي في القضية نقول فاعل القاضي فاعل مفعول على رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقة وكذلك نظرت الى القاضي في ساحه المحكمه. يبقى مجرور وعلامه جره الكفر المقدره على اخره. منع من دونها الثقه. يبقى في فيما كان اخره ايضا نقول منع من ظهوره التعارض. وما كان اخره يا ان نقول منع من ظهوره الثقه. يبقى عندنا فرقان بين ما كان اخره الفا وما كان اخره واو او ياء. نعم. فصارت حروف العله الثلاثه تتفق في انها يقدر عليها في مانع من الموارد يكون حالك في غير الموضوعات. يقول مثلا منع من ظهوره اشتغال المحل بحركه الايه المناسبه اللي هي تناسب حسب الحرف اللي بيدخل على الكلمه الحرف هذا. فنقول منع من ظهور الحركه الاصليه اشتغال المحل بحركه الايه بحركه الايه المناسبه. يبقى اما ان نقول منع من ظهور التعذر او نقول منع من ظهور الثقل او منع من ظهور اشتغال المحل بحركه الايه المناسبه. نعم. فصارت حروف العلة الثلاثة تتفق في أنها يقدر عليها الضم والكسر، أما الفتحة فتقدر على الألف وتظهر على الواو والياء. هذا الخلاف الأول. وتختلف أيضا في أنه يقال في الألف منع من ظهورها التعذر وفي الياء والواو الثقل، لأنه يمكن أن تقول جاء القاضي ولكنها ثقيلة، ويمكن أن تقول مررت بالقاضي ولكنها ثقيلة أيضا. ولهذا عبر العلماء بتعديل دقيق، قالوا في الألف منع من ظهورها التعذر، وقالوا في الواو والياء منع من ظهورها الثقل. نعم. إذا خذوا أحكام حروف العلات. الألف تقدر عليها جميع الحركات ويقال منع من ظهورها التعذر. الواو والياء تقدر عليهما الضمة والكسرة فقط، وتظهر عليهما الفتحة بفتحتها، ويقال فيما إذا قلت يعني ما في تعذر في الفتح، ما في تعذر، ولهذا ظهرت العلامة لا تعذر، رأيت القاضية في المحكمة على سهل. نعم. ويقال فيما إذا قدرت الضمة والكسرة، يقال منع من ظهورها الثقل دون التعذر بإمكان المبدي لكن مع الثقل. وعليه فلو قال قائل من الناس جاء القاضي قلنا هذا خطا، لا تنطق العرب بهذا، لان الضم تقدر على الياء. ولو قال رايت القاضي قلنا هذا صحيح، لان الفتحه تظهر على الياء. ولو قال مررت بالقاضي قلنا هذا خطا، لان العرب لا تنطق هكذا، لانها لو قالت هكذا صار ثقيلا فلا تنطق به. اما الالف فلا تنطق العرب عليه بأي حركة، لأن ذلك متعذر. والله الذي يظهر لي أن هذه ياء مشددة وهذه ياء خالصة. يعني نعم. وهي التي تصبغ بكسر وتكون مادية اللي هي زي ما حروف المادة الثلاثة. فهذه اللي هي غير مشددة. أما ما كان مشددا لا، لأن المشدد حرف ساكن ومتحرك. نعم. إنما هذه ساكنة. ساكنة ليس متحركة، ساكنة. قال قاضي هذه ساكنة، يقال هذه ساكنة. أما الياء الأخرى فهي الياء المتحركة، وهذه لا تكون إلا مشددة. أماني مثلا إلا أمانية، وإنهم إلا غنى أو علي، فهذه ليست لا مادية، إنما الياء التي تكون ساكنة. أنواع الإعراب. لما فرغ رحمه الله من الكلام على تعريف الإعراب، شرع في بيان ألفاظه معبرا عنها بالأقسام. فقال رحمه الله: وأقسامه أربعة، رفع ونصب وخفض وجزم. أي أيوة، وأقسام الإعراب أربعة، ومن أين عرضنا أن الأقسام أربعة؟ الجواب: ذكرت لكم أن دليل النحو ليس من الكتاب والسنة، ولكن من التتبع والاستقراء، يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقرأوا كلام العربي، ووجدوا أن الإعراب لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يعني ما من كلمة من كلمات الإعراب إلا وهي إما مرفوعة أو منصوبة أو مرفوضة أو مجزومة. مثال الرفع: تقول قام الرجل. ومثال النصب: أكرمت الرجل. ومثال الخفض: مررت بالرجل. ومثال الجزم: لم يقم زيد. وهل هذه الأقسام الأربعة تشمل الاسم والفعل الحرف؟ الجواب: لا تشملها. أما الحرف فغير داخل إطلاقا، لا يقع مرفوعا ولا منصوبا ولا مقصورا ولا مجزوما، لأنه مبني. قال ابن مالك: وكل حرف مستحق للجنة، والمبني ليس معربا، فالمبني مثل الميت لا يتحقق. مثال: نعم، يعني ما يثبت آخره، لا يثبت آخره، لا يتحرك. فالبناء لزوم، لزوم الكلمة حالة واحدة، سواء كان فرقا سواء تغير وضعها، لأن العرب نطقوها هكذا، تقول من حيث كذا الآن، فهو أو يعني عموما الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، إلا هذان وهتان ففيهما خلافنا. مثال الحروف: هل هل حرف الكتاب؟ فهي حرف الكتاب لا تتغير أبدا، يعني لا يمكن احنا نغيرها عن وضعها، لا يمكن نضع ضمه او فتحه او كسره، ولكن تبقى على هذا الحال، لا تتغير ابدا في كل كلام العرب. تاتي هل كما هي، تاتي هي في اول الكلام او في وسط الكلام او في اخر الكلام، لا يمكن تغييرها. نعم. ولهذا نقول ان الحروف كلها لا يدخل عليها الاعراب، وبذلك يخرج ثلث اللغه العربيه، لأن أقسام الكلام كما سبق ثلاثة: الاسم والفعل والحرف، ويبقى عندنا الاسم والفعل. خلاص تفرحوا، هذه ثلث فرغنا منها، بقي لكم الثلثان، والثلثان على قسمين: قسم معرب وقسم مبني. نعم. ولما ذكر المصنف رحمه الله الأقسام على سبيل الإجمال، شرع في ذكرها على سبيل التفصيل، فقال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يعني عندنا العلامات أربعة: رفع، نصب، خفض، جزم. طيب، لكن الاسم له من ذلك إيه؟ ثلاثة: رفع والنصب والخفض. لا نقول عن الاسم أنه مجزوم، وللفعل الرفع والنصب والجزم لا نقول إنه مجرور. إذن علامتان يشترك فيهما الاسم والفعل، وهما الرفع والنصب، وعلامة ينفرد بها الاسم وهي الخفض، وعلامة ينفرد بها الفعل وهي الجزم. نعم. اشتركت الأسماء والأفعال في شيئين من الأقسام الأربعة، وهما الرفع والنصب، واختصت الأسماء بالخفض والأفعال بالجزم. مثال الرفع والنصب في الفعل والاسم: تقول الرجل يقوم. الرجل اسم مرفوع ويقوم فعل مرفوع. أعرب يقوم كده، أو أعرب الجملة: الرجل يقوم. الرجل يقوم. رجل يقوم. أو إيه؟ أو جزم. فالفعل إذا لم يصدقه نصب أو جزمة. نعم. إذا اشترك في الرفع وتقول: جزم نكرمة المهملة. نكرمة فعل منصوب والمهملة اسم منصوب. لأن الكلمة المهملة أعرف. أجل واحد أي حاجة في اللغة ومشتقاته. إحنا كما قلنا في الإعراب عمل الإعراب بالجرأة. قول نخبط. هاي. قول وغلط. مرة اثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. فالتعلم بالخطأ أولى من الصمت. لكن قول وغلط. هاي. هتقول تغلط ولا تقول صح. اعرف اعرف لم نكرم المهمله. طيب نعم شو يقول هو يغلط عادي. لم نكرم طيب اسم ليه انت ما تقول لا نكرم محمد لا نكرم كذا نكرم نكرم هل اسم ولا فعل الحرف؟ نكرم فعل دل على الحالة في الزمن الماضي خلاص انتهى ولا في الزمن الحالي يبقى فعل ايه؟ فعل مضارع لن نكرمه. ما له الفعل المضارع ده؟ احنا قلنا اي فعل يكون مرفوع ما لم يسبق بنصب او جر. هنا صدق بايه؟ انت قلت ايه؟ على نص يبقى اذا نكرم تبقى وعلامة تنصيب فتح أحسن. نعم والمهمل وإحنا هنا لما نجيب فاعل لابد نسأل بمن عشان نجيب فاعل لابد أن نأتي بفاعل لأنه لابد لكل فعل من فاعل إنما المفعول قد يأتي وقد لا يأتي لكن الناس عبر بي أنفسنا هو فاعل لابد. فما بقي إلا كلمة واحدة وهي المهمل. هل نقول يا فاعل هي فاعل نكرم؟ لا ده هي اللي وقع عليها هذا فعل. وما فين نكرم؟ أما أقول لك لن نكرم مين؟ هو هذا لن أكرم المهمل. أنا بقول لن أكرم المهمل. مين اللي مش هيكرم المهمل؟ مين؟ أنا أنا أقول لا نكرم المهمل لا أعطيك كتابا. فأنت تطلع تقول والله إنه الأخ مش يعطيني كتاب فأنا أنا لن أعطيك لن نكرم المهملة. إذا مين اللي مش هيكرم؟ المتكلم اللي هو أنا الضمير كمان. أو إذا كان نكرم يبقى نحن لن نكرم المهملة لن نكرم نحن يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن لن نكرم نحن المهملة ثلاثة واحد يضرب الثاني زي ما عليها الأسباب يغلط له قول أيوه مفعول به منصوب وعلامة تنصيب فتح. طيب أنت أصبت الآن أصبت ونحن شرطنا أن تخطئ يجعلون برنامج مثلا في القراءة والتجويد يجيبوا ناس لا تعرف القراءة. نعم يبقى لن نكرم المهملة أصبح عندنا الفعل منصوبا وكذلك الاسم منصوبا. فهو الشيخ أتى بمثال فيه الفعل والاسم منصوبا. نعم ومثال الجزم في الفعل والجزم في الاسم تقول لا تنظر إلى المهمل. لا تنظر إلى المهمل. من يخطئ؟ قول. ثم شرط ثاني هذا. لا نهية. ولا نهية ديت أداة من أدوات الإيه؟ ها؟ الجزم. لا. طيب تنظر. ماله بعد ذات جزء؟ لا انت فعل مضارع انت قدمت ان الاداه هي اداه جزء. اذا قدمت ان اداه نصب تقول يبقى منصوب. اول كلمه تقولها منصوب ايوه مسجون وعلامة الاثنين السكون لنص صحيح الآن صحيح نعم اقول لا تنظر ينفع لا تنظر الى المؤمن لا تنظر يبقى انت مش بتنهان لكن ما هي وما ترتب عليه الجزم لا تنظر طيب طيب احنا جبنا فعل اين الفاعل تقدره انت لا تنظر انت لا تنظر انت طيب تمام احسن نعم هذا صحيح ولا صحيح نعم طيب واصل تنظر فعل المجزوم المهمل اسم مفعول لانه دخل عليه حرف الجر الى اذا القصد يدخل على الاسم قطعا فهو خاص به فلا يدخل على الفعل لانه مر علينا ان من علامات الاسم الخفض فاذا كان من علامات الاسم الخفض فمعناه اننا لا نجد فعلا مفعولا فالخفض خاص بالاسم ثانيا الجزم الجزم خاص بالفعل فلا تجد اسما مجزوما ابدا ان قال قائل فعندي اسم مجزوم قراناه في كتاب الله قال تعالى ومن اهل ومن اهل الكتاب ومن اهل الكتاب من ان تامنه يعني في عندنا في ومن وفي من وفي من اسم موصول نعم ومن اهل الكتاب هذا حرف جر في الطبيعي طيب لكن من ان ومن اسم مجزوم اسم مجزوم فقال الشيخ ومن ايه ومن اسم ومجزوم لان اخره السكون نعم نقول هذا ليس بجد ولكن هذا بناء والمبني ليس له دخل في الاعراب اطلاقا نعم كما قلت لكم المبني ميت لا يتحقق نعم ولهذا من تقول مثلا ليس السكون الموجود على من هنا ليس السكون الموجود هذا سكون ايه سكون جزم وانما هو سكون بناء يعني يكون مبني على السكون من نعم ولهذا من تقول مثلا جاء من نحبه من هنا فاعل وتقول اكل من تحبه من مفعول وتقول مع ذلك ما نصبت بقيت هكذا نعم تقول مبني على السكون من مبني على السكون اكل من تحبه نعرفها نقول ايه واحد يلا يا اخوان تعودنا بالاعراب تعودنا يعني ما تخافوش قولوا بعد اكرم من تحبه ها اكرم تابع ايه امر مبني على السكون طيب قبل ما اين الفاعل تقدروا انت اكرم ايه انت مستتر وجوبك طيب ومن اسم مصدر معنى الذي في محل مبنى على السكون في محل ايه في محل نصب مفعول به اكرم من يعني اكرم الذي هنا السكون الموجود على من علامه جد ولا علامه بناء هو مبني اصلا مبني على هذا ما تغير وضعه وموقعه فانه ياخذ هذا هذه الصوره ما يتغير طيب من تحبه عايزين بقى واحد بطل كده يعرف لنا تحبه حتى نحبه نحبه نعم احنا نحبك بس سيب واحد تاني اضعف عايزين واحد يلا من تحبه؟ انت واحنا قلنا انت مدرس ايه؟ رياضيات. قول بحث ترفع عنصر صرف المقصود لما حلل ده انت ريحت يعني جبت اتفاقت كلمه من زمان يا ابني. دي مش اعراب، دي مش اعراب. بعد ما بنخلص نقول بقى الكلام ده، لكن دي مش اعراب، مش موقع اعراب. في حد فين جغرافيا؟ عين جغرافيا مش جغرافيا؟ وفين يديكم في جغرافيا فيه؟ انت جغرافيا؟ طيب طيب في حد فلسفة؟ ايش فلسفة؟ فرنساوي؟ طيب انجليزي؟ انجليزي؟ طيب اتفضل. ماشي تحبوا فعل مضارع مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مطلق. طالما ما فيش أداة نصب ولا أداة جاز ترفع على طول. تحب مرفوع بالضم. ها الأول أنت قلت تحب فعل مضارع، هذا الفعل لابد له، دي ما ننساهاش على طول، لابد له من فعل. أين الفعل؟ من تقديره؟ تقديره ايه؟ من تحب؟ ايوه من تحب انت اياه، ولا من تحبه هو اياه؟ انت اياه. يبقى ضمير مستتر تقديره انت. طيب والهاء نشوف واحد بقى ثاني علوم. اين العلوم؟ انت علوم؟ كيف ماشي؟ أقول مفعول به في محل مبني على السكون. تحبه مبني على ايه؟ ضمة المحل. يعني تحب من نحبه دي جملة فعلية كاملة، فعل وفاعل ومفعول به. يبقى جاء من ايه؟ نحبه. نعم. أكرم من تحبه. نعم. وتقول انظر إلى من تحبه. من اسم مجرور وهل تغيرت من؟ الجواب لم تتغير، جاءت في محل رفع ولم تتغير، وجاءت في محل نصب ولم تتغير، وفي محل جر ولم تتغير، وذلك لأنها مبنية. إذا في باب الإعراب سقطت الحروف وكل المبنيات من الأسماء. هذا قسم من المبنيات، هذا قسم من المبنيات، القسم المبنيات اللي هو الحروف، فالحروف كلها مبنية. نعم. والخلاصة الآن أولا أن أقسام الإعراب أربعة: رفرا ونصب وخفض وجزم. ثانيا أن الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب وتنفرد الأسماء بالخفض وليس فيها جزم، وتنفرد الأفعال بالجزم وليس فيها خفض. ثالثا هل يدخل في هذه الأقسام الحرف؟ الجواب لا يدخل لأنه لا يتغير. وهل تدخل الأسماء المبنية؟ الجواب لا تدخل لأن المبنية لا يتغير. وهل تدخل الأفعال المبنية؟ الجواب لا تدخل لأن الأفعال المبنية لا تتغير. إذن لا يدخل إلا الأسماء والأفعال المعربة فقط. ولهذا نقول إن الإعراب تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. مثال على بناء الفعل الماضي: قام الرجل. قام فعل ماضي مبني على الفتح ولا نقول النصب، لأن النصب خاص بالمعربات وكل الأفعال الماضية مبنية. الرجل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، ففيه من الإعراب الرفع. مثال آخر: مررت برجل. مررت فعل ماضي مبني على السكون. مثال على إعراب الفعل المضارع: قال تعالى عن نفسه لم يلد ولم يولد. في الفعلين يلد ويولد من أقسام الإعراب الجزء والجزء، كما سبق لا يدخل في الأسماء. نعم. طب نبتدي. الشيخ قال من قبل انه المحن اوله ايه؟ واخره بخلاف الفوائد، اولها واخرها صعب، واحيانا قط ولا سال واخرها قط اذا اختلف في القسم، اذا اختلف الناس في القسم ربما قبل بعض المعاصي. وصلنا الى نعم سن المراق مراقب شوفوا لنا الأمور هي فيه يقول ايه مراقب أظن ايوه نعم مبني على السكون اتصال الكاء مرر انا مبني على السكون ها ايوه مره مره لما التاء دي الفاء كل مرر بس بنيت على السكون عشان دي الحركه اللي تناسب ايه الكاء مرر محل نصب ايه؟ ليه؟ ليه نتكلم في اللي ينصب مفعولين؟ لا احنا قلنا اكرم من تحبه لا هذه لا نقول انهاء لا نقول الهاء مفعول مفعول فعل موجود ولفاعل موجود فتقول تحبوه مع كذا والجمله هذه سبق الموصول اكرم من تحبه يعني الذي تحبه فمن هذه مفعول به اللي هو من الاولى والثانيه ان قلت الجمله لكن الهاء نفسها وحدها هذه مفعول به مفعول به لا يقال مفعول به ثاني يعني على المفعول مفعول به ثاني ان لا تعمل مفعول ايه ولا تأتي مستقبل